يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجبر المرأة الكتابية على الغسل بعد الجماع من سبق هذا سبق أن تجبر على الاغتسال من الحيض لأجل يستمتع بها زوجها، أما بعد الجماع لا، لأن ما هي مصلية، هي كافرة ما هي مصلية، لكن بعد الحيض تجبر. نعم.